كيف أنسى سيدي الغالي المسيح؟ كيف أنسى دام ذي الجنب الجريح؟ كيف أنسى سيدي الغالي المسيح؟ كيف أنسى دام ذي الجنب الجريح؟ من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يداي، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يداي. كيف أنسى قلبك العافي الكبير؟ من عفا عني وعن جرمي الخطير؟ كيف أنسى قلبك العافي الكبير؟ من عفا عني وعن جرمي الخطير؟ فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا. فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا. كيف أنسى قصة عمري التي تحكي تروي كيف كان حبك؟ كيف أنسى قصة عمري التي تحكي تروي كيف كان؟ ونجاتي وحياتي من وهبها لي سواك؟ وضيقاتي وجراحي قد شفتها لي يداك. ونجاتي وحياتي من وهبها لي سواك؟ وضيقاتي وجراحي قد شفتها لي يداك. كيف أنسى سترك لي طول السنين؟ يدك تحرسني في كل حين. كيف أنسى سترك لي طول السنين؟ يدك تحرسني في كل حين. وقت حزني وقت ضيقي وسط أمواج الحياة صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة. وقت حزني وقت ضيقي وسط أمواج الحياة صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة. هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فأعنادي قد أضاقني العنا. هبني أنسى فعنادي قد أضاقني العنا، وأغني في حياتي عالما أني غريب. أنك ربي سوف تأتي عن قريب وأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب.